ثم أما بعد، توقفنا في لقائنا السابق عند قول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وتوقفنا عند بعض التساؤلات التي طرحناها على حضراتكم في اللقاء السابق. المسألة الأولى: متى يكون الإنسان مضطرا ويطلق عليه إنه مضطر؟ وفي الحالة ديت يباح له أن يأكل ما حرمه الله تبارك وتعالى علينا في هذه الآية من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمأخوذة إلى آخر هذه المحرمات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. لأن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بين المحرمات ديت قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. متى يكون الإنسان مضطرا؟ في المسألة رأيين. الأول المالكية، المالكية رأوا أن الإنسان لا يكون مضطرا إلا إذا انتظر 3 أيام. يعني واحد وجد طعاما أو شرابا في حالة الاضطرار فلا يجوز له أن يأكل أو أن يشرب إلا إذا مر عليه 3 أيام. ده كلام مين؟ لمع الملكية. ليه؟ قالوا إن المحرمات اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها علينا فيها ضرر على الإنسان وفيها سميات، فيها ضرر على الإنسان وفيها سميات. وقال لما الإنسان بيجوع ويمكث 3 أيام يخرج من جسده بعض السميات، هذه السميات التي تخرج من جسم الإنسان تقوى على مواجهة السميات الأخرى التي حرمها الله تبارك وتعالى علينا من الأمور المحرمة. فمع الجوع الشديد الجسم بيكتسب مناعة شديدة ومضادة شديدة، هذه المناعة والمضادة الشديدة تكون في مقابلة الإيه؟ المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى من الإيه؟ الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما إلى ذلك. يبقى كلام الجماعة دولت بيقول لك أنت عشان تكون مضطر لازم يمر عليك 3 أيام، تكون 3 أيام، بعد 3 أيام تأكل إيه؟ المحرمات. المحرمات ديت اللي ربنا حرمها علينا ديت فيها ضرر على الإنسان وفيها ضرر في جسم الإنسان، فلما بيمكث 3 أيام يخرج من جسد الإنسان بعض السميات، هذه السميات تقابل الإيه؟ السميات الموجودة في الإيه؟ في الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى علينا. طبعا ده كلام حلو، كلام جميل، لكن هذا اجتهاد. القاعدة المعروفة: لا اجتهاد مع نص. انت بتجتهد وتقول 3 أيام والكلام ده كله، لكن ده احنا عندنا نص. ايه النص؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. والايه هنا لم تحددش لا مده ولا الكلام ده كله، يعني الايه لم تحدد وقتا ولم تحدد ايه زمنا معينا، وانما العمليه متوقفه على حال الانسان. حال الانسان مضطر خلاص تنطبق عليه هذه الايه: فمن اضطر في مخمصه غير متجانف الاثم فان الله غفور رحيم. يبقى اذا المساله متوقفه على حال، خاصه ان احوال الناس بتتفاوت. هم بيقولوا 3 أيام، طب ما في واحد ممكن واحد يقعد يومين ويموت، مش 3 أيام، ده ممكن يقعد يومين ويموت، وممكن واحد يقعد يوم ويموت، وممكن واحد ما يستحملش لغايه اخر النهار. ما الناس متفاوته، هي الناس كل الناس زي بعض، وفي واحد يستطيع انه يمكن 4 أيام من غير طعام او شراب. يبقى العمليه ايه؟ متفاوته بين انسان واخر. فلماذا تضيقونها وتحددونها في 3 أيام؟ فهذا اجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد اجتهاد خاطئ، لأنه ليس هناك اجتهاد مع إيه؟ مع نص. إذن أحوال الناس تختلف، ولا تستطيع أن تضع حدا فاصلا لكل الناس في هذا الأمر. إذن المسألة بتختلف من حال إلى إيه؟ إلى حال آخر، وهذا ما قاله جمهور الفقهاء، أن الآية الكريمة تتحدث عن حال وليس عن إيه؟ عن وقت. فمن اضطر في مخمصة، ده ظاهر الآية يقول هذا، دي حاجة. الحاجة الثانية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث أخرجه أبو داود في سننه عن الفجيع. الفجيع ده اسم صحابة، الفجيع كان بالكوفة. الحديث الوحيد للفجيع ده هذا الحديث، ولم يروي في حياته حديثا لرسول الله إلا هذا الحديث، عشان كده هو غريب شوية على مسامعنا. الفجيع قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله وقال: يا رسول الله، ما يحل لنا من الميتة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما طعامكم؟ يعني أنتم بتاكلوا إيه؟ إيه الأكل أنتم بتاكلوه؟ قال الرجل: إنا نصطبح ونغتبق. ما معنى نصطبح ونغتبق؟ نصطبح يعني شرب كوب من اللبن صباحا، ده اسمه الايه؟ الاصطباح. والاغتباق شرب كوب من اللبن مساء. هو ده اللي احنا عايشين عليه. اللي عايشين عليه عبارة عن ايه؟ كوب من اللبن في الصباح وكوب من اللبن، ولا يريدون شيئا الا هذا. فبيسأله: فهل تحل الميتة لنا؟ طب بالله عليك، واحد بيشرب كوبات لبن الصبح كوبات لبن، دي هتعمل له ايه؟ قال حاجة. من قال ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الميتة، فهل تحل لهم الميتة أو لا تحل لهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك وأبي الجوع. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس الذين يعيشون على كوب من اللبن صباحا وكوب من اللبن مساء في حال مخمصة، يعني تحل لهم الميتة أو لا تحل؟ تحل لهم. ماذا قال أهل العلم هنا؟ قالوا: هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له انتظر 3 أيام؟ هل قال له انتظر حتى توشك على الهلاك؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ذاك وأبي الجوع، يعني يباح لك الميتة ما دام هذا هو حالكم. دي رواية. فقالوا إن الرواية دي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لثلاث أيام زي الملكية ما قالوا، ولا قال له استنى لغاية ما تلاقي نفسك حتموت خلاص تبقى كل الميتة، ما لم يقل هذا، وإنما الحال إيه؟ حالهم إيه؟ في حال الاضطراب خلاص، دون تحديد لإيه؟ لمدة، ودون تحليل لزمن. فالأمر متوقف على الإيه؟ فالأمر والمسألة متوقفة على الحال. في روايات أخرى أخرجها أبو داود في سننه، وقال الشوكاني: ليس فيها مطعن، ولذلك قالوا هذه الرواية صحيحة السند. الرواية بتقول: نزل رجل بالحرة، مكان مليء بالصخور، ليس بالمدينة وإنما هو خارج المدينة. الرجل ده نزل بالحرة، المكان ده هو وأهله وولده. فلقيه رجل وقال له: إن ناقة لي قد ضلت، تايها مش لقيها، فإن وجدتها فأمسكها. وانصرف الرجل. ثم بعد ذلك وجد هذا الرجل هذه الناقة اللي هي تايها دي، أخذ يبحث عن صاحبها فلم يجد. فمرضت الناقة، قالت امرأته: انحرها، لأنها خايفة أنها تموت. قالت له: انحرها لأنها هتموت، انحرها بقى خلاص ما دام عملية كده اتبعها يعني. فقال لها: لا. فنفقت، يعني هلكت وماتت، أصبحت دلوقتي ميتة ولا مش ميتة؟ ميتة. فقالت له امرأته: أسلخها حتى نقدد لحمها ونتزود منها. طب والكلام ده طبعا بعد ما ماتت. لماذا قالت له هذا الكلام وهي ميتة، وهي تعلم أن الميتة حرام؟ يقول له: طيب هات بقى اللحم بتاعها أسلخها عشان نقدد اللحم ده. تعرف أنه تقديد اللحم يعني إيه؟ تنشيف والكلام ده كلته. كيف تقول له هذا الكلام وهي تعلم أنها أصبحت ميتة والميتة حرام؟ عشان لما يصاب بالمخمصة يبقى في حاجة يأكله. فلما قالت له امرأته ذلك، قال لها: لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله عن ذلك. بيّن له أنه بأرض يصابون فيها بالمخمصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك غنى يغنيك؟ يعني هل معكم شيء يشبعكم أو يغنيكم تأكلونه؟ فقال الرجل: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فشأنك بها. شأنك بها يعني إيه؟ خلاص كلوها. فالعلماء بيقوله إنه سلم ما قالوش لانتظر 3 أيام، وما قالوش استنى حتى توشك على الهلاك ثم كل من هذه الميتة، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طالما أنه ليس معك ما يكفيك وما يشبعك وقتما تشعر بالجوع فكل. والأمر بقى إيه؟ مش متوقف على ايه؟ ايام ولا كلام. ولذلك القضية في هذه المسألة محسومة. محسومة يعني ايه؟ طالما شعر الانسان بالجوع الشديد او بالعطش الشديد خلاص كل واشرب ما حرمه الله تبارك وتعالى عليك. طبعا في حال المخمصة، كل كلامنا في حال المخمصة، مش انت بالكلام ايه؟ مع يعني عارفين بتكلم فيه يعني. فقال اهل العلم: فهذه نصوص قاطعة وفاصلة، وما قاله المالكية فهو اجتهاد، ونحن لسنا مع المالكية لأنهم اجتهدوا وليس هناك اجتهاد مع إيه؟ مع نص. يبقى إذن متى يأكل الإنسان ومتى يشرب الإنسان ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه؟ عندما يشعر بالمخمصة. هل ننتظر 3 أيام ولا يستنى لغاية ما يموت ولا لا؟ طالما شعر الإنسان بالجوع الشديد والعطش الشديد وهو في فاقد لأي شيء أحله الله تبارك وتعالى وليس أمامه إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه، ففي هذه الحالة فكل واشرب. والذي جعل الضرر في الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى علينا في حال المخمصة، الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى سوف ينزع منها ما هو ضار للإنسان. وزي ما قلت لكم المرة اللي عدت، الكلب ده اللعاب بتاعه نجس ولا طاهر؟ نجس والله، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه هو نجس. وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يعمل إيه؟ يغسله سبع أو إحداهن أو أولهن بالتراب الروايات. طيب أنا بقول لنفسي الله إزاي بالكلب اللعاب بتاعه نجس وهو لما يروح يصطاد صاحبه يرسله عشان يصطاد؟ طب ما هو بيعمل إيه؟ بينقض عليه، بينقض عليها بإيه؟ بديله؟ ده وبعدين بيجرح كده ولا ايه؟ وبيختلط المعاب ده بالحيوان والكلام ده زي كده، واحنا في الاخر بنعمل ايه؟ بناكله. الله، طب ازاي؟ مش ده نجس؟ قال لك سبحان الله، الذي حرمه وجعل فيه الضرر في هذه الحالة ينزع ربنا تبارك وتعالى منه الضرر، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى. من هنا نقول ان الاشياء ديت فعلا هي محرمة، والاشياء ديت فيها ضرر وفيها سميات وفيها وفيها، لكن في حال المخمصة وفي حال الاضطرار ربنا سبحانه وتعالى أحلها لك. طالما أحلها لك لا يمكن أن يكون فيها ضرر بحال من الأحوال. ليه بقى؟ ربنا مش هيحل شيء يكون فيه إيه؟ ضرر الإنسان. وفي حال المخمصة أحل الله عز وجل لك هذه المحرمات، يبقى فيها ضرر لك ليس فيها ضرر على الإنسان. دي بقى قدرة ربنا سبحانه وتعالى. المسألة دي خلصنا منها؟ طيب، صلى الله عليه وسلم رسول الله. طيب دلوقتي انت في حال مخمصة وحتاكل او حتشرب لربنا سبحانه وتعالى حرام عليك، وديت رخصة من الله تبارك وتعالى للإنسان. السؤال، لما اكل او اشرب، اكل واشرب حتى اشبع؟ في تعبير اخر بيقول لك حتى يتضلع، لان معروف ان حال الشبع الثلث، ثلث من طعامه وثلث ايه شرابه وثلث لنفسه. هنا بقى حتى يتضلع يعني يأكل فوق الثلث، فهل يا ترى حياكل عشان يدفع الايه الهلاك عن نفسه، ولا حياكل حتى يشبع، ولا حياكل حتى يتضلع؟ اي ثلاث حياتهم، اختار لكم واحدة من الثلاثة ماذا يفعل؟ طيب يعني ما اختار لي واحدة من الثلاثة. طيب صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم إن سد الرمق بيدفع الاضطرار. سد الرمق يبقى أنت دفعت عن نفسك الإيه؟ الاضطرار. يعني طالما أنك أخذت ما يسد به رمقك يبقى أنت في هذه الحالة ضمنت الإيه؟ ضمنت العيش ودفعت الإيه؟ الاضطرار عن نفسك. خلاص، يبقى أنت بتاكل حتى تدفع الضرر إيه؟ حتى تدفع الضرر عن نفسك. وبعض أهل العلم قال لك لا، ده حياكل ويشبع ويتزود، هياخد معاه كمان. يعني الله، يا اخوانا الكلام بتاعكم ده، هياكل وهياخد معاه ويحمل ويمشي؟ قال لك يا اخوانا الكلام ده جبتوه منين؟ قال لك والله احنا عندنا حديث في البخاري، حديث الصحابه اللي هم كانوا في سريه تسمى سريه الخبط، واعتقد ان قائد السريه كان ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه. الصحابه من كتر المخمصه والشده اللي هم فيها مش لاقين اي حاجه كانوا ياكلون ورق الاشجار، ولذلك سميت سرية الخبط. يعني ايه الخبط؟ لان الشجره لما بتخبط عليها كده يروح ينزل منها الايه؟ تنزل منها الاوراق، فكانوا ياكلون هذه الاوراق، كانوا ياكلون اوراق الشجر من شده الجوع، وحتى ضعفت ارسامهم، وارسامهم بدات يعني يحصل لها قروح وجروح وما الى ذلك، وكانوا في حال شديد جدا لدرجه ان هم كان في تمر الاول كانوا بيوزعوا عليهم التمر خرس، كان واحد بياخد في اليوم الواحد تمرة واحدة. الصحابي اللي حضر الواقعة ديت بيحكي للناس بعد كده، بيقول فواحد منهم بيقول له الله وما تغني هذه التمرة، هي التمرة تعمل ايه؟ قال له التمرة والله لقد وجدنا فقدها، دي احنا وصل بنا الحال ان التمرة ديت احنا افتقدناها كمان. يقوم ربك سبحانه وتعالى يكرمهم بايه بقى؟ هم كانوا على على على على شاطئ البحر، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يروح مطلع لهم يظفر البحر، فظفر البحر ظفرة، فخرج لهم حوت يقال له العنبر. أخذوا يأكلون من العنبر هذا، وأخذوا يقددون. في هذه الحالة كانوا يأكلون من هذا الحوت على اعتبار أنه ميتة، فبيأكلوه على اعتبار أنه ميتة، وأن هما في حال مخمصة بيأكلوا الميتة، لكن لسه مش عارفين الحكم. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيسألوا الله، يا رسول الله حصل لنا كذا كذا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل معكم حاجة من اللي بتاع ده؟ قال معنا يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأكل. أهل العلم يقولون لو كان هذا حرام، ما هو بيعتقدين هو كان بيأكله هو إيه؟ وهو محرم وأنه هو ميتة. قال لو كان هذا حرام لبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولا بين لهم أنه ما كان ينبغي لكم أن تأكلوا هذا حتى تشبع، لكنهم أكلوا على اعتبار أنه ميتة وشبعوا وإيه؟ وأخذوا معه. لو كان ده غير جائز كان نفسنا نقول طيب خلاص البحر ما فيهوش أي حاجة واللي بيطلع من البحر حلال، بس خلي بالكم لو كان ده فعلا بالفعل حرام ما كانش ينفع عندكم إيه؟ تتزود. لكنه لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام. فمن هنا قال أهل العلم هذا دليل واضح على أنه يأكل ويشبع ويتزود. هناك قول ثالث لبعض متأخري الشافعية، والقول ده قول جميل جدا. قالوا الثلاث أقوال صح، الناس اللي يقولوا إيه يأكل حتى يسد الإيه الرمق ماشي، والناس اللي هو قالوا إن هو يأكل ويشبع صح، والناس اللي قال يأكل وإيه ويتضلع ويحمل برضو الثلاثة صح. بس خلي بالك الثلاثة صح، ولكن كل قول من هذه الأقوال له وقته. إزاي أخوانا؟ قالوا إذا كنت في سفر ويغلب على ظنك أنك لن تجد طعاما ولا ماء أبيح لك أن تأكل وتشبع وتتضلع وتحمل، لأن الغالب على ظنك أنك لن تجد طعاما بعد ذلك، ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ تأكل وتشبع وإيه؟ وتحمل. أما إذا كنت في حضر ويغلب على ظنك أنه لن يأتيك طعام إلا بعد فترة، ففي هذه الحالة كما قال ابن حجر تأكل أكلك العادي. أما إن غلب على ظنك أنه سوف يأتيك طعام بعد قليل، فهنا في هذه الحالة هتعمل إيه؟ خذ ما يسد به رمقه. يبقى الثلاث أقوال صح، يبقى الثلاث أقوال مظبوطين، وكل حالة بتأيه مرتبطة بشيء معين. إذن الأقوال الثلاثة صح. يبقى إذن متى يأكل ويتضلع ويحمل، ومتى يأكل ويشبع، ومتى يأكل حتى يسد الرمق؟ عرفتوا؟ ده سؤال من ضمن الأسئلة التي طرحناها في اللقاء السابق. طيب السؤال الذي طرحناه في اللقاء السابق ألا هو الأكل من مال المسلم بغير إذنه؟ ما هو لو مسلم موافق أصلا إنك في حال ما هو أنت مضطر، ولا جيت مثلا حاجة المسلم عنده شاه ولا عنده أي حاجة، لو رحت مش هديك، وهو أعطاك أصلا مفيش، ما خلاص الضرورة مفيش ضرورة بقى. إنما إحنا كلامنا على مين؟ على المسلم اللي هو يمنع عنك ولا يعطيك. فهل يجوز لك أن تتعدى على مال المسلم بالأكل أو بالشرب في حال المخمصة أو لا يجوز؟ هل يجوز لك أن تفعل ذلك بغير إذنه أو لا يجوز؟ يعني مثلا في ميتة موجودة وفي شاه ممكن تحلب وتشرب، مش بتاعتك برضه لواحد يعني، أو الخمر موجودة وممكن تحلب الشاه وتشرب اللبن، هل يا ترى تشرب اللبن ولا تشرب الخمر ولا تعمل إيه؟ الأكل الميتة ولا تقعد تشرب اللبن ولا تعمل إيه بالضبط ولا تتعدى على مال المسلم؟ هل أكل الميتة ولا مال المسلم؟ خلي بالك كلاهما حرام، خلي بالك دي حرام وده حرام، لأن مال المسلم مش ملكك، هي الشاة دي بتاعتك. هو مال المسلم ده ملكك؟ لا ليس ملكك لك، يبقى دي حرام وده إيه؟ وده حرام، فكلاهما حرام. لا فكلاهما إيه؟ حرام، متفقين نحن الاثنين حرام. طيب ماذا تفعل؟ نعمل إيه؟ نروح لسنة النبي، نروح لسنة النبي. لو عدنا إلى سنة رسول الله هنلاقي أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث تبيح لك وأحاديث تحرم عليك في هذه المسألة. أحاديث تقول لك أن هذا مباح، وأحاديث تقول لك أن هذا إيه؟ غير مباح. طيب نشوف الروايات وبعد كده إيه؟ نشوف نوفق بين الإيه؟ بين الأحاديث بعضها مع بعض. أول رواية موجودة في صحيح البخاري وعند ابن ماجه في سننه، قال صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحدكم شاة امرئ بغير إذنه. لا يحلبن أحدكم شاة امرئ بغير، ينفع؟ لا يحل له. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتفل ما فيها؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك لو قدمت مهما كان حالك يعني على شاه، الشاه ديت بتاعت واحد مش بتاعتك، الرواية ديت تقول إياك أن تشرب بدون إذنه، فكما لا تحب، زي أنت ما تحبش أن في واحد يأتي على مشربة للمشروبة بتاعتك أو يدخل بيتك ويدخل على طعامك. إيه المشروبة الأول؟ اللي هي خزانة الطعام. ما كانوش بيخزنوا فلوس، كان بالخزانة بتاعتهم بيخزنوا فيها الإيه؟ بيخزنوا فيها الطعام. الطعام ده هو ده المال بتاعه. زي أنت ما تحبش حد يأتي إلى خزانتك ويأتي إلى بيتك ويتعدى على بيتك، فكذلك لا يجوز لك أن تتعدى على إيه؟ مال الآخرين. طب أنت هتعدى على مال الآخرين إيه؟ لأن هذا اللبن في الضرع يعتبر بالنسبة لهذا الرجل إيه؟ مالا. فكما لا يجوز لك أن يتعدى أحد على مالك، فكذلك لا يجوز لك أن تتعدى على مال الإيه؟ على مال الآخرين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فإنما شاة أحدكم بمثابة خزانته. هي دي الخزانة بتاعها، دي الفلوس بتاعها. يعني كما تدخر الطعام لوقت الحاجة، فهو أيضا بيدخر اللبن في الإيه؟ في الضرع. فكما لا تريد أن يتعدى على خزانتك أو على طعامك، فلا تتعدى على خزانة وطعام الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يحلبن أحدكم شاة امرئ بغير إذنه. ويعود التحذير مرة أخرى. هذا الحديث طبعا ظاهره بيقول إيه؟ أنه لا يجوز لك أن تتعدى على مال الآخرين بغير إذنه، وإنه حرام، مش كده ولا لأ؟ والروايات فين؟ في صحيح البخاري. طيب، يبقى الرواية ظاهرة التحريمين. تأتي رواية أخرى عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت على أغنام فإن أردت أن تشرب، فإن وجدت صاحبها فاستأذنه، فإن أذن لك فاشرب، فإن لم تجد صاحبها فصوت عليه ثلاثا. يعني تقول إيه؟ يا صاحب الغنم، يا صاحب الغنم، يا صاحب الغنم، لو لقيته وأذن لك فاشرب. طب ما لقيتوش تعمل إيه؟ تصوت عليه ثلاثا، تنادي عليه ثلاثا، فإن جاء فاستأذنه، فإن أذن لك فاشرب، وإن لم يأتي فاشرب ولا تحمل. دي الرواية الثانية بيقول لك إنك إيه؟ يجوز لك إنك إيه؟ تشرب وما تحملش وما تتلفش. يبقى في هذه الحالة أنت شربت بغير إذنه. طبعا الروايتين كلاهما الإيه؟ يفيد الإيه؟ التناقض أو التعارض. ده في الظاهر، لكن ما دوك نوفق من الأحاديث مش هتلاقي في تراعات ولا حاجة. دي رواية. رواية أخرى أخرجها النسائي وأبو داود أن رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عباد ابن شرحبيل يقول: قدمت المدينة فأتيت حائطا من حوائطها فأخذت من سنبله فأكلت، ثم جعلت في ثوبي، يعني كلوا إيه وحمل معاه. يقول: فجاء صاحب البستان فضربني وأخذ ثوبي، مش ضربه بس، فضربه وأخذ ثوبه، ثم أخذني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البستان اللي عمل إيه بقى؟ اللي ضربه وأخذ إيه؟ ثوبه: ما أطعمته إذ كان جائعا، وما علمته إذ كان جاهلا. منك أطعمته ولا منك إيه؟ علمته، وإنما ضربته وأسأت إليه وأخذت ثوبه. من هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل ثوبه مرة أخرى. مش كده بس، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، ما هذا الرجل هو مين؟ مش صاحب البستان، الرجل اللي هو المضطر. ما هو صاحب البستان عمل إيه؟ ضربه وخد إيه؟ الثوب. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيشكو ده عمل كذا كذا، فأنا ضربته خدت ثوبه، قال له: ما أطعمته إذ كان إيه؟ جائعا، وما علمته إذ كان جاهلا. ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل ثوبه مرة أخرى. مش كده وبس، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بصاع أو بنصف صاع حتى يأكل ويشبع. طيب، في رواية تانية عن عمير يقول: قدمت المدينة مع ساداتي نريد الهجرة في عام فيه مخمصة، فدخل ساداتي وتركوني على باب المدينة، فأصابني جوع شديد، فمر بي بعض الناس. بعض الناس خرج للسفر أو للتجارة أو ما إلى ذلك، وشافوه في حال مخمصة وفي حال يعني جوع شديد أو عطش شديد، فقالوا له: لو دخلت المدينة فأتيت حائطا من حوائطها فأصبت منه. يقول: فأتيت حائطا من حوائط المدينة فأخذت قنوين، قنوين اللي هو يعني فرعين أو شمرخين مثلا يعني، فجاء صاحب الحائط فأمسك به وذهب به إلى رسول الله. الرجل اللي خد الطعام ده والشراب ده اللي أصيب في حال المحصدة كان عليه ثوبين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما أحب إليك؟ يقول: فأشرت إلى أحدهما، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البستان الثوب الآخر. الرواية اللي عدت رد الثوب على إيه؟ على الرجل. والرواية دي بتعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه الإيه؟ الثوب، وأعطاه لمين؟ لصاحب البستان. برضو الروايتين ظاهرهما الإيه؟ ظاهرهما التعارض. في رواية يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم على بستان فليأكل دون أن يتخذ خدنة. دون أن يتخذ خدنة يعني إيه؟ يعني ما يخبيش وما يخدش معاه. إذن روايات تجيز وروايات لا تجيز، روايات صاحب البستان لا يأخذ شيئا، وروايات صاحب البستان النبي صلى الله عليه وسلم يعطوله إيه؟ يعطوله ثوب من آخر. كيف التوفيق بين كل هذه الروايات، وكيف نفهم هذه الروايات فهما صحيحا؟ العلماء قال لك المسألة بسيطة جدا. إزاي بسيطة يا جماعة؟ ده إحنا شايفين العملية مكلكعة خالص أهي. طب نفهم المسألة ديت إزاي؟ قال لك أولا نمسك بالروايات رواية رواية، وإحنا نقول لك إيه الموضوع بالضبط. أولا نمسك بروايات الإيه؟ الاحتلاب والشرب اللي وردت في الصحيحين في البخاري ومسلم، اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتلاب بغير إذن صاحبها. والرواية الثانية عند الترمذي وابن ماجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجيز لك أنك يعني تصوت عليه ثلاثا، تنادي عليه ثلاثا، فإن لم تجد فماذا تفعل؟ احلب واشرب. قال أهل العلم: الرواية الأولى محمولة على من أراد أن يشرب بغير ضرورة وهو مقيم في بلده، عرفت بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم في هذه الرواية على من كان بأرضه ولم تكن هناك ضرورة داعية ولا مخمصة ولا جوع شديد، ففي هذه الحالة لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم أنك تتعدى على بستان الآخرين أو على شاة الآخرين. يبقى الرواية دي مقصود بها إيه بقى؟ بغير ضرورة، ولذلك كان النهي فيها. الرواية الثانية: إذا أتى أحدكم على غنم أخيه فليصوت عليه ثلاثا. الرواية قال أهل العلم: هذه الرواية في حق المسافر وعابر السبيل، إما طبعا بحق الضيافة أو بحق الجوع الشديد أو العطش الشديد أو المخمصة، فحملوا الرواية الأولى على غير ضرورة، وحملوا الرواية الثانية على الإيه؟ على المخمصة أو الضرورة. يبقى عرفنا الفرق بين الإيه؟ بين الحديثين. الحديث اللي نهى يبقى ليس هناك إيه؟ ليس هناك ضرورة لصاحب. والرواية والحديث الثاني اللي هو إيه؟ أثبت، يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه ضرورة وفيه مخمصة. كذلك في مسألة الإيه؟ الأكل من البستان. مسألة الأكل من البستان إحنا عندنا روايتين: رواية الرجل ضرب الراجل وخد ثوبه والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه الثوب، والرواية الثانية أخذ الثوب من مين؟ من الرجل اللي أخذ وأعطى إيه؟ صاحب البستان. كلاهما يفيد الإيه؟ التعارض. فرق أهل العلم بين البستان المصور والبستان غير المصور. مصور يعني عامل له صور، ولذلك يسمى حائط. حائط يعني لأنه أحاطه بسياج. ففرق أهل العلم بين البستان اللي هو غير مصور والبستان الإيه؟ المصور. البستان إذا لم يكن مصورا قال أهل العلم فهذا يعتبر إذن عام من صاحبه للإنسان وللطير وللحيوان. لما الواحد بيسيب البستان بتاعه كده عام كده للناس من غير ما يصوره، فبيعتبر ان ده اذن عام للانسان وللايه والحيوان وللطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يزرع زرعا او يغرس غرسا فياكل منه انسان او حيوان او طائر الا كان له بذلك صدقه. اما اذا كان صاحب البستان احاطه بسور، يبقى ده دليل على انه مش عايز حد يدخل المكان بتاعه. من هنا قال أهل العلم أنك إن وجدت بستانا غير مصور وأنت في حال مخمصة لك أن تدخل وتأكل، لك أن تدخل وتأكل من ثمره، ولكن ليس لك أن تفسد، وإذا حملت لا تكون سارقا. فالخلاصة لازم نفرق بين ما صور وبين ما لم يصور. لكن في حالة غير المصور بقى، إذا دخلت رخص لك الشرع في حال المخمصة إنك تدخل وتأكل بغير إذنه، ولصاحب البستان أن يغرمك إذا حملت معك أو أن يتنازل عن حقك، ولا تعامل معاملة السراق وإنما تعامل معاملة الغارم. هنا أهل العلم بيقولوا بقى خلي بالك، الواضح هنا إن الروايتين اللي احنا شفناه هنا اللي هي بتاعت عباد وعمير، الاتنين دخلوا حائط. لما دخلوا الحائط يبقى الحائط ده مصور ولا غير مصور؟ مصور مصور مش كده؟ مصور. فالواضح ان عباد كان في حال مخمصه وفي حال جوع شديد، وبلفظ الروايه كنا في حال مخمصه، عباد دخل في حال مخمصه، ولكنه لما دخل اساء التصرف لانه اكل وحمل. لما حمل يعتبر سارقا؟ لا يعتبر سارق بل غارم. فهنا اللي صاحب البستان في الحاله ديت اما ان يتنازل عن حقه واما ان يغرمه. صاحب البستان بقى لقى صاحبنا واكل وشارب تمام التمام وايه وحامل معاه، فماذا فعل؟ ضربه. هل من حقه ان هو يضربه؟ لا، مش من حقه ان هو يضربه. من هنا لما ضربه واخذ منه الثوب، اعاد النبي صلى الله عليه وسلم اليه الثوب مره ثانيه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره بذلك قد اخذ حقه منه لما ضربه، ولذلك رد عليه الثوب. فالضرب في مقابله الايه؟ في مقابله الحق. اما عمير ما ضربش، ما ضربوش، وانما اخذه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره. فماذا فعلنا معه؟ غرمه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا. عرفت بقى التوفيق بين الروايتين؟ يبقى إذن الاحاديث لا يضرب بعضها بعضا، لكن لكل صورته ولكل حاله خاصه ووضع ايه معين، فلا نقيس ايه بعضها على بعض. فاحنا كده بذلك نكون قد وضحنا المسائل الوارده في مثل هذه الاحاديث التي ظاهرها يفيد التعارض او التناقض، لكن لكل صوره تؤخذ بحالتها. من هنا بقى خرج المحققون، والخلاصة بقى خرج المحققون من أهل العلم بنتيجة. إيه النتيجة دي؟ أن صاحب المخمصة له أيضا أن يدخل بغير إذن دون أن يحمل معه، فإن حمل معه لصاحب البستان أو لصاحب المال أن يغرمه، ولا يطلق عليه أن أنه سارقا، ولا تقطع إيه؟ ولا تقطع يده. فإن أساء إليه صاحب المال أو صاحب الحق ماذا نفعل؟ لا نغرمه شيئا. مش احنا نقول صاحب البستان ممكن يغرمه؟ طب لو اساء له بضرب او اعتداء او بتاع، يبقى كده قد اخذ حقه منه لما ضربه. دي الخلاصه في هذه المساله، دي المسائل اللي احنا توقفنا عندها في المره السابقه. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: فمن اضطر، نعود بقى للايه تفسير الايه بقى، فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم. يعني ايه متجانف؟ يعني غير مائل. غير متجانف يعني غير مائل، يعني نيته ان هو مش محب للايه؟ للشيء ده، ولولا ان الله عز وجل رخص له فيها ما اكل وما شرب. واحد مثلا في حال مخمصه لقى زجاجه خمر، يا سلام، الحمد لله ان ربنا كرمني في اللي انا كان نفسي اشربك من زمان. ده متجانف ده. فهو غير متجانف ده، غير متجانف يعني غير ايه؟ غير مائل لهذا الشيء، يعني لولا ان الله عز وجل اباح له هذه المحرمات في حال المخمصه ما اخذها، ما اكل وما شرب. ده معنى غير متجانف. غير متجانف الإثم، فإن الله غفور رحيم. كلمة رحيم تتعلق بالدنيا ولا بالآخرة؟ بالدنيا. وكلمة غفور تتعلق بالإيه؟ بالآخرة. يبقى غفور تتعلق بالآخرة، ورحيم تتعلق بالدنيا. طب ليه ربنا قال فإن الله غفور رحيم؟ رحيم حين أباح لك أن تأكل هذه المحرمات من الميتة والخنزير والدم. رحيم ولا مش رحيم؟ رحيم والله. طب غفور بحيث لم يجعل عليك إثما في الآخرة عندما تتناول هذه المحرمات. أهل العلم بيقولوا المفروض ربنا يقدم غفور الأول على الرحيم، ولا الرحيم على غفور؟ المفروض فإن الله رحيم غفور، لكن ربنا قال فإن الله غفور رحيم. طب ليه؟ ما احنا قلنا كلمة غفور دي بتتعلق بالآخرة. طب ليه ربنا قال غفور؟ قال لك لأن كل هم المؤمن هو أمور الإيه؟ الآخرة، مش أمور الدنيا. يسأل عن آخرته، هل يا ترى ربنا هيأخذني على ذلك؟ هل يا ترى ربنا هيأخذني على الكلام ده يوم القيامة ولا مش هيأخذني؟ المؤمن همه كله في أمور الإيه؟ يسأل عن الحلال وعن الحرام حتى لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى على ذلك في الآخرة أو يوم القيامة. الآية كده خلصت. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. دي كلها إيه؟ محرمات. والصحابة سمعوا هذه الآية وسمعوا هذه المحرمات، الله، طب عايزين بقى المحللات بقى. طب ما احنا سمعنا المحرمات علينا، طب احنا عايزين الإيه؟ المحللات. إيه المحللات بقى؟ فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه: يسألونك ماذا أحل له؟ مين اللي بيسأل؟ الصحابة. بيسألوا مين؟ بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أحل لهم. طبعا خلي بالك في حتة مهمة، المحرمات اللي ربنا حرمها علينا ديت في حال الضرورة بتكون حلال إحلالا لها في وقت الإيه؟ في وقت الضرورة. لكن هذا الإحلال لهذه المحرمات في وقت الضرورة هذا إحلال إيه؟ مؤقت. هذا إحلال مؤقت لأنه مرتبط بإيه؟ بضرورة. الصحابة بقى عايزين الإحلال الإيه بقى العام إلى يوم القيامة، الحلال اللي بيكون دائم. فجاء الصحابة يسألون رسول الله يسألونك ماذا أحل لهم، فربنا بيقول إيه؟ قل، أي قل لهم يا محمد، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ربنا بيقول قل أحل لكم الطيبات، شو أنتم بتسألوا عن الطيبات؟ فربنا بيقول إيه؟ قل أحل لكم الطيبات، ربنا أحل لكم الطيبات. ما هي الطيبات التي أحلها الله عز وجل لنا؟ خلي بالك الطيبات ديت لها قاعدة، القاعدة دي لو حفظتها هترتاح. قال أهل العلم الطيبات كل ما يستطاب ويستلذ، كل ما يستطاب وتستلذ به النفس كده وبس. لا مش كده وبس، ده احنا لو قلنا كل ما يستطاب وتستلذ به النفس هقول لك واحد اه خلاص، طب انا بشرب الخمرة ده انا بستطيبها وبستلذ بيها، واحد بيشرب البتاع اللي اسمه المعسل وهو مزفت طبعا وبيستطيبه بايه وبيستمتع بيه، واحد بيشرب الدخان بيستطيب هذا وبيستلذ به. الله، يبقى اذن العمليه مش كده بس، يبقى الطيبات كل ما يستطاب وتستلذه النفس. خلي بالك بقى تكمله التعريف، كل ما يستطاب ويستلذ ليس فيه ضرر في الدنيا ولا اثم في الاخره، دي القاعده. لان ممكن الحال انت بتاكلها وتشربها ديت وتستلذ بيها ممكن ما يبقاش فيها ضرر في الدنيا لكن عليها اثم في الايه في الآخر، وممكن ما يبقاش على اسم في الآخرة ولكن بيبقى فيها ضرر في الدنيا. من هنا كلمة الطيبات كل ما يستطاب ويستلذ ليس فيه ضرر في الدنيا ولا إثم في الآخرة، هذه قاعدة الطيبات. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. هذه الآية الكريمة جاءت روايات عند الطبراني والحاكم والبيهقي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فاستأذن عليه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا جبريل عندما كان يأتي لرسول الله كان يأتيه في صورة دحية الكلبي، دحية الكلبي كان رجلا وسيما معروفا، فلما كان سيدنا جبريل بينزل على رسول الله كان يأتيه في صورة ايه بشر يعني. جاء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليه فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فأبطأ ولم يدخل، فلما أبطأ ولم يدخل خرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ألم نأذن لك؟ قال جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه كلبا ولا صورة، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، سواء كان الكلب كلب حقيقي أو صورة للكلب، زي الناس اللي هم بيبقى يأتوا زي الحياة اللي هي مجسدة ديت، صورة كلب صورة قط صورة مش عارف حمار صورة مش عارف إيه كتمثال يعني. كل هذه الأشياء بتمنع من دخول الملائكة في البيت. واحد بيقول لك تمنع من دخول الملائكة في البيت، ده حاجة جميلة جدا. يا سلام، ده أنا أجيب لي كلبين ثلاثة وأشرب خمرة وزني وأعمل زي ما أنا عايز، ده يمنع من دخول الملائكة بقى، مش هيسطروا عليا ولا هيعرفوا إن أنا عملت إيه. المقصود بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، أمال لا رقيب وعتيد، ده رقيب وعتيد دول قاعدين على قلبك يا أخويا هيروح فين؟ عن اليمين وعن الشمال إيه؟ قاعد. قاعد يعني إيه؟ يعني قاعدين لك. تروح هنا تروح هنا ما يسيبوكش خالص. إنما مين اللي يسيبك بقى؟ ملائكة الرحمة. لما يكون عندك كلب ولا صورة، طبعا وجود ملائكة الرحمة مع الإنسان ده شيء عظيم جدا. ليه بقى؟ لأن ملائكة الرحمة تستغفر لك، لأن ملائكة الرحمة تؤمن على دعائك إذا دعوت، لأن ملائكة الرحمة تدعو لك، ودعاء الملائكة مجاب. لما أنت بقى بتجيب كلب ولا تمثال ولا صورة مجسدة يعني ديت بتمنع من دخول ملائكة الرحمة عليك، أنت الخسران. فسيدنا جبريل يقول لرسول الله قال له إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فبحثوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا جروا، الجرو الكلب الصغير، فقال صلى الله عليه وسلم لا يترك كلب بالمدينة إلا ويقتل، فصدر أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل الكلاب في المدينة. ثم أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكلاب أمة من الأمم ما ينبغي أن تقتل، ومن هنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته وقال لهم كنت قد أمرتكم بقتل الكلاب فلا تقتلوها فإنما هي أمة من الأمم، ولكن اقتلوا منها الأسود البهيم، لما فيش أي لون تاني بيخالف اللون الأسود ده تقتله. ليه بقى؟ في روايات تقول الكلب الأسود البهيم شيطان فاقتلوه، الكلب الأسود البهيم شيطان فاقتلوه، فتركت الكلاب بعد ذلك. إذن في البداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل الكلاب، ثم لما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام نهى الناس أن يقتلوا الإيه؟ الكلاب، واستثني منه الأسود الإيه؟ البهيم. يبقى إذن قتل الكلاب كان في البداية، ثم نسخ هذا الأمر بعدم القتل، واستثني من ذلك الكلب الأسود البهيم بس. يبقى الكلب الأسود البهيم هو اللي إيه؟ استثني من إيه؟ من النسخ. من هنا بقى جاء الصحابة إلى رسول الله يسألون عما أحل له، ويسألون أيضا عن الكلاب. طب الكلاب ديت بتصطاد، نعمل إيه يا رسول الله، حلال ولا حرام؟ وإحنا عندنا كلب للحراسة، وفي كلب للماشية، وفي كلب للصيد. هل كل الكلام ده ينطبق على كل الكلاب ولا لا ينطبق على كل الكلاب؟ خلي بالك في حتة مهمة، لما النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قتل الكلاب بعد ذلك، ما أمر بقتل الكلاب في البداية، لما حذر من قتل الكلاب بعد ذلك حذر من قتل الكلاب، بس خلي بالك برضه حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقتنى كلبا. إنك تقتني كلب زي الناس اللي هو بتلاقيهم إيه معها كلب كده بيمشي بيه كده بيتمخطر بيه وحطه في البيت كده زينة وبتاع، وتروح تقعد يملس لك عليه كده وبتاع كأنه بركة يعني ولا حاجة، مش عارف إن دي مصيبة عنده في بيته، وإن بينتقص من أجره كل يوم قراطان. طيب ما هي مصيبة من اقتنى كلبا؟ ده سؤال. وهل ده بيصدق على كل الكلاب ولا في كلاب رخص الشرع في اقتنائها؟ ده اللي احنا هتكلم عنه ان شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، ونكمل بقية الآية ونبين لكم ايه امتى يكون الكلب معلم وامتى يجوز للكلب ان نأكل ما صاده. هذا ما سوف ينطوي عليه حديثنا في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا.